الذين جمعوا بين حديثين، حديث صلاة 25 درجة و 27، نعم، قالوا أن صلاة 25 درجة تكون في الظهر والعصر أو في الصلاة السرية، أما 27 تكون في الجهرية. وأتوا بذلك بدليل، أتوا قالوا كل عدوا 25 فعلا للصلاة السرية وزادوا شيئين في الجهرية، وهما التأمين مع الإمام، مع الإمام والاستماع للقراءة والإنصات. لما أقول لا وجه لأن الحديث عام، عامة، ولا يسلم الإنسان إلا إذا قال هذا فضل الله، زاد الله تعالى عباده خيرا وفضلا.